بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب سير الأئمة الأربعة رحمهم الله، سير مختصرة من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أعدها الشيخ محمد بن سليمان المهنة حفظه الله تعالى، يقرأها عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سير الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله من أعظم السير وأجلها وأنفعها وأمتعها وأولاها بالنشر والإشهار. وقد ساقها الإمام الذهبي في كتابه الفذ العظيم سير أعلام النبلاء سياقا جميلا حسنا، لكنه سياق لا يخلو من طول وتفصيل، فاستعنت الله تبارك وتعالى واختصرتها اختصارا بارغا مع المحافظة على أكثر ما اشتملت عليه من المقاصد والفوائد حتى صارت خلاصة طيبة سائغة للقارئين. أدعو إخواني وأخواتي إلى قراءتها قراءة فردية وجماعية، وأسألهم أن ينشرها بكل وسيلة وأن يذكروا معدها بدعوات صالحة. الإمام أبو حنيفة فقيه الملة عالم العراق. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال إنه من أبناء الفرس، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة. روى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعن حماد بن أبي سليمان وبه تفقه، وعن الشعبي ونافع مولى بن عمر وقتادة وعاصي بن بهدلة ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة وخلق سواهم، حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك بن أنس وهو كذلك أصغر منه، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عيال عليه في ذلك. حدث عنه خلق كثير، ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج المزي في تهذيبه هؤلاء. إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، وحمزة الزيات وهو من أقرانه، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وعلي بن مسهر القاضي، وهشيم ويزيد بن هارون، والقاضي أبو يوسف، وابنه حماد بن أبي حنيفة. قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ولد جدي أبو حنيفة النعمان بن ثابت في سنة 80، وذهب أبوه ثابت إلى علي رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا. قال النضر بن محمد: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح. وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقا وأعذبهم نغمة وأبينهم عما في نفسه. وقال حماد بن أبي حنيفة: كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطر، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. وقال ابن المبارك: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وقال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه. وقال شريك: كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. وقال العجلي: كان أبو حنيفة خزازا يبيع الخز. قال العجلي: قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد بن أبي سليمان حتى يموت، فصحبته 18 سنة. وقال أحمد بن الصباح: سمعت الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وقال القاضي أبو يوسف: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. قال مسعر بن قدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. وقال القاسم بن معن: قام أبو حنيفة ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. قال زيد بن كميت: سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. قال بشر بن الوليد: طلب أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف عليه ليلين القضاء فأبى، وحلف إني لا أفعل. فقال له الربيع الحاجب: يا أبا حنيفة، ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني. فأمر به إلى السجن، فمات فيه ببغداد. وقال مغيث بن بديل: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع. فقال المنصور: أترغب عما نحن فيه؟ فقال أبو حنيفة: إني لا أصلح. قال: كذبت. فقال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبس. وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل أبو حنيفة العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين. رضي الله عنه ورحمه، توفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100، وله 70 سنة. وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. توفي حماد سنة 76 و100. إلى لقاء آخر مع الإمام مالك في المجلس الثاني بإذن الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب سير الأئمة الأربعة رحمهم الله للشيخ محمد المهنا حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس الثاني. الإمام مالك هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية. مولد مالك على الأصح في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث ابن 14 سنة، فأخذ عن نافع وابن المنكدر والزهري وهشام بن عروة وخلق وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ويروى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كنت أقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير بالمدينة. وذكر أبو المغيرة المخزومي أن معناه: ما دام المسلمون يطلبون العلم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة، فيكون على هذا سعيد بن المسيب ثم بعده من هو من شيوخ مالك ثم مالك ثم من قام بعده بعلمه. قلت: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك. قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: وصدق وبر، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الزبير بن بكار في حديث لا يضربن الناس أكباد الإبل: كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك يقول أراه مالكا، فأقام على ذلك زمانا ثم رجع بعد فقال أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد. قال ابن عبد البر وغير واحد: ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك، وإن كان شريفا سيدا عابدا. قلت: قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضل، وكان قوالا بالحق أمارا بالعرف منعزلا عن الناس، وكان يحض مالكا إذا خلى به على الزهد والانقطاع والعزلة، فرحمهما الله. وذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فصل. ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق، رحمه الله تعالى. قال الرعيني: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لابنيه هارون وموسى اسمعا منه، فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله، فقال: صدق مالك، صيرا إليه. فلما صار إليه قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. فقال مالك: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال المهدي: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فقرأوا عليه. ففعلوا. قال قتيبة: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح، فأعطى لكل منا مروحة. قال محمد بن عمر: كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضى، ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، وترك شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله والجمعة، واحتمل الناس ذلك كله، وكانوا أرغب ما كانوا فيه. وربما كلم في ذلك فيقول: ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. وقال: وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، فقد كان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت. قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي: قر ثم توضأ، ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفضي حتى يقولها. قال أبو مصعب: كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث. صفة الإمام مالك. قال عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك. ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة أشقر، أبيض الرأس واللحية عظيم اللحية، وقيل كان أزرق العين. فقال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقال أبو مصعب: كان مالك من أحسن الناس وجها، وأجلاهم عينا، وأنقاهم بياضا، وأتمهم طولا في جودة بدن. وقد ساق القاضي عياض من وجوه حسن بزة الإمام ووفور تجمله. وقد كان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. قال عتيق بن يعقوب: سمعت مالكا يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي، فأعدت عليه منها أربعين حديثا. قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. وقال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي، وعنه أخذت العلم. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم 4: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقال: ما رأيت أحدا أعقل من مالك. وعن مالك قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بلا أدري. قال مالك: سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. المحنة. قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك، فحدثني العباس بن الوليد، حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاقا، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. وسئل أحمد بن حنبل من ضرب مالكا؟ قال بعض الولاة في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. قال الواقدي لما دعي مالك وشوور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا هو لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قلت هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. قال أبو الوليد الباجي روي أن المنصور حج وأقاد مالكا من جعفر بن سليمان الذي كان ضربه، فأبى مالك وقال معاذ الله. فصل. ولمالك رحمه الله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح، وله مؤلف في النجوم ومنازل القمر رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه، وله جزء في التفسير ورسالة في الأقضية مجلد، وله كتاب السر من رواية ابن القاسم عنه. فأما ما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير، ومن كنوز ذلك المدونة والواضحة وأشياء. وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاء، ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان. ولكن هذا الإمام، الإمام مالك الذي هو النجم الهادي، قد أنصف وقال قولا فصلا، حيث يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة. قلت بل وعلى سبعة معهم، وهم الأوزاعي والثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة والحمادان. وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول عالم العلماء ومفتي الحرمين. وقال أبو يوسف ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم، وقال هو إمام في الحديث وفي الفقه. قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. قال أبو العباس السراج سمعت البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر من قول مالك في السنة. قال مطرف بن عبد الله سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال إسحاق بن عيسى قال مالك أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال جعفر بن عبد الله: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأخرج. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وقال ابن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. وروى ابن نافع عن مالك: من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس. قال القاضي: وقال غير واحد عن مالك: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. فصل. قال ابن عدي في مسند مالك بإسناد صح عن ابن وهب: قال مالك: نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه. وقال ابن وهب: قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن، فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. وقال ابن وهب أيضا: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وقال: قال مالك: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. وقال: قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. قال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. قال خالد بن نزار الأيلي: بعث المنصور إلى مالك حين قدم المدينة فقال: إن الناس قد اختلفوا بالعراق، فضع كتابا نجمعهم عليه. فوضع الموطأ. قال الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قلت: هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان. قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا. قال مصعب بن عبد الله في مالك: يدعو الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وفاة مالك. قال القعنبي: سمعتهم يقولون: عمر مالك 89 سنة، مات 79. وقال إسماعيل بن أبي أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. توفي صبيحة 14 ربيع الأول 79، فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، وغسله ابن أبي زنبر وابن كنانة، وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهما الماء. قلت: ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. إلى مجلس آخر مع الأئمة الأربعة، نلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. سير الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. جمع الشيخ محمد المهنا حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، الإمام الشافعي. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد بن هشام بن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. الإمام عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولدي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. ولد الإمام الشافعي بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على العربية والشرع فبرع في ذلك وتقدم. ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه، وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وأخذ عن عمه محمد بن علي بن شافع وهو ابن عم العباس جد الشافعي، وسفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، وعدة. وارتحل إلى المدينة وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد أفتى وتأهل للإمامة، فحمل عن مالك بن أنس الموطأ عرضه من حفظه، وأخذ باليمن عن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف القاضي وطائفة، وببغداد عن محمد بن الحسن فقيه العراق، ولازمه وحمل عنه وقر بعير، وصنف التصانيف ودون العلم، ورد على الأئمة متبعا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة. حدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل والبويطي وأبو ثور وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة وإسحاق بن راهويه والربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وخلق سواهم. وقد أفرد الدارقطني كتاب من له رواية عن الشافعي في جزئين، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا، ونال بعض الناس منه غضا، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلاله، ولاح للمنصفين أن كلام أقراره فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي، نعوذ بالله من الهوى. وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. فأما جدهم السائب المطلبي فكان من كبراء من حضر بدرا مع الجاهلية، فأسر يومئذ، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنه بعد أن فدى نفسه أسلم. وابنه شافع ابن السائب له رؤيا، وهو معدود في صغار الصحابة، وولده عثمان تابعي لا أعلم له كبير رواية. قال المزني: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. قال إبراهيم ابن برانة: كان الشافعي جسيما طوالا نبيلا. قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. قال: وكنت أصيب من العشرة تسعة. وقال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم. فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي. قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها. قال الحميدي: قال الشافعي: كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. قال الربيع بن سليمان: ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة رحمهما الله تعالى. قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قرأت القرآن على إسماعيل بن قسطنطين. قال الحميدي: قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. وكان الشافعي ابن خمس عشرة سنة. قال الربيع: قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. قال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي. وقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. قال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. قال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الشافعي فيقول: سلوا هذا. وقال سويد بن سعيد يقول: كنت عند سفيان بن عيينة فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي، فقيل لسفيان: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس؟ فقال سفيان: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. قال الربيع: سمعت الشافعي وسئل عن القرآن فقال: أف أف، القرآن كلام الله، من قال مخلوق فقد كفر، وهذا إسناد صحيح. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال الربيع أيضا: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نصب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع. قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر ينادى عليهم. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي: قال الشافعي: مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد. قلت: لعل هذا متواتر عن الإمام. قال المزني: كان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. قال البويطي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. فقلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. قال الربيع: قال لي الشافعي: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. قلت: هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه. وقال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى، ولا تقلدوني. وقال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا، فقلت: أتأخذ به؟ فقال: هل رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به؟ ويروى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائض. قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. قلت: أفعاله ثلاثة عبادة بالنية. قال الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر فـ100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. قال الربيع بن سليمان: من طريقين عنه بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. قال عمرو بن سواد: كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. وقال أبو ثور: قل ما كان يمسك الشافعي الشيء من سماحته. وقال الربيع: أخذ رجل بركاب الشافعي فقال لي: أعطه 4 دنانير. وقال المزني: كنت مع الشافعي يوما فخرجنا فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وكان حسن الرمي فأصاب بأسهم، فقال الشافعي: أحسنت، وبرك عليه، ثم قال: أعطه 3 دنانير. وقال الربيع: كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط صوته، فوثب غلام ومسحه بكمه وناوله فأعطاه 7 دنانير. قال الربيع: تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقتها؟ قلت 30 دينارا، عجلت منها 6، فأعطاني 24 دينارا. قال الربيع: مشيت خلف الشافعي فناوله إنسان رقعة يقول فيها إنني بقال رأس مال درهم وقد تزوجت فأعني. فقال يا ربيع: أعطيه 30 دينارا. فقلت: إن هذا يكفيه 10 دراهم. فقال: ويحك، وما يصنع ب30 دينارا؟ أفي كذا أم في كذا؟ وأخذ يعد ما يصنع في جهازه ثم قال: أعطه. وروى الزبير بن سليمان القرشي عن الشافعي قال: خرج هرثمة فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون وقال: قد أمر لك ب5000 دينار. قال القرشي: فحمل إليه المال فأخذ رقاعا فصر صررا وفرقها في القرشيين حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من 100 دينار. قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وكان يمر بنا، فإن وجدني وإلا قال: قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل، فإني لا أتغدى حتى يجيء. وعن الشافعي أنه قال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. قال يونس الصدفي: قال للشافعي: ليس إلى السلامة من سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. وعن الشافعي قال: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. وقد كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال الحارث بن سريج: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به. وقال أحمد بن حنبل: 6 أدعو لهم سحرا، أحدهم الشافعي. وقال: إني لا أدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ قال أبو داود: ما رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. قال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. قال أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. ثم قال أحمد: فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. قال أبو زرعة: ما عند الشافعي حديث فيه غلط. قال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ. قلت: هذا من أدل شيء على أنه ثقة حجة حافظ، وناهيك بقول مثل هذين. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره. وتلك سنة الله في عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي من أفصح الناس. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحرا، كأن ألفاظه سكر، وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. قال أحمد بن صالح: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس من حسن صوته. قال أبو نعيم بن عدي الحافظ: سمعت الربيع مرارا يقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. وقال الربيع بن سليمان: كان لسان الشافعي أكبر من كتبه، لو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه. وقال عبد الملك بن هشام اللغوي: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قلت: أن يكون ذلك وبمثله في الفصاحة يضرب المثل، كان أفصح قريش في زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة. قال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. وقال الأصمعي: أخذت شعر هذيل عن الشافعي. وقال الزبير بن بكار: أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب بن عبد الله. وقال: أخذتها من الشافعي حفظا. قال ابن عبد الحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. وعن هارون بن سعيد الأيلي قال: لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. قال ابن وارة: قدمت من مصر فأتيت أحمد بن حنبل فقال لي: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: لا. قال: فرطت، ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. قال: فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها. قال محمد بن يعقوب الفرجي: سمعت علي بن المديني يقول: عليكم بكتب الشافعي. قلت: ومن بعض فنون هذا الإمام الطب، فقد كان يدريه. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. وقال مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي. وقال يونس الصدفي: كان الشافعي إذا أخذ في أيام الناس قلت هذه صناعته. ونقل الإمام بن سريج عن بعض النسابين قال: كان الشافعي من أعلم الناس بالأنساب، لقد اجتمعوا معه ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح، وقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. وعن الشافعي قال: ما أردت بها، يعني بالعربية والأخبار، إلا الاستعانة على الفقه. قال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه فقال: اقرأ ما بعد العشرين والمئة من آل عمران. فقرأت، فلما قمت قال: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس: على بقراءته ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري، روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تا تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. قال أبو العباس الأصم: حدثنا الربيع بن سليمان: دخلت على الشافعي وهو مريض فقال لي: بودي أن جميع الخلق تعلموا هذه الكتب، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. قال: هذا يوم الأحد، ومات يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة فرأينا هلال شعبان سنة 400 وله نيف 50 سنة. قال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافعي له: قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالى فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفاه عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. قال الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد في سنة 95 فأقام عندنا شهرا ثم خرج، وكان يخضب بالحناء وكان خفيف العارضين. قال ابن ماجه: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم بغلة هذا الرجل. قال أحمد بن العباس النسائي: سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول: قال أبو عبد الله الشافعي، ثم قال: ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال الشافعي: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وقال: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. وقال: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي، وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عدد الخطيب البغدادي علوم الإمام الشافعي ومناقبه وتعظيم الأئمة له، وقال: أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. قلت: لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله. إلى لقاء آخر مع سير الأئمة الأربعة، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب سير الأئمة الأربعة رحمهم الله للشيخ محمد المهنا، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، الإمام أحمد بن حنبل. هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام. كان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو، مات شابا له نحو من 30 سنة، وربي أحمد يتيما، وقيل إن أمه تحولت من مرو وهي حامل به، فقال صالح بن أحمد قال لأبي: ولدت في ربيع الأول 64 و100. قال صالح: جيء بأبي حمل من مرو، فمات أبوه شابا فوليته أمه. شيوخه: طلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد، فسمع من هشيم بن بشير فأكثر وجود، ومن سفيان بن عيينة الهلالي والقاضي أبي يوسف وجرير بن عبد الحميد وأبي بكر بن عياش وأبي معاوية الضرير وغندر وابن علية ويزيد بن هارون، وسمع من وكيع فأكثر، ويحيى القطان فبالغ، وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي، إلى أن ينزل في الرواية عن قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة وجماعة من أقرانه. وعدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف. وحدث عنه البخاري حديثا، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق، وشيوخه عبد الرزاق والشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة. وحدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأمم سواهم. صفته: قال محمد بن عباس النحوي: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. وقال المروذي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع، وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. وقال الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال عبد الله بن أحمد: قال لأبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال ابن راهويه: كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر، فأقول: ما فقهه؟ ما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد. قال أبو بكر الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها. قال إبراهيم بن شماس: سمعت وكيعا وحفص بن غياث يقولان: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعنيان أحمد بن حنبل. قال يحيى القطان: ما قدم علينا مثل هذين، أحمد ويحيى بن معين، وما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل. وقال مهنا بن يحيى: قد رأيت ابن عيينة ووكيعا وعبد الرزاق والناس، ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه، وذكر أشياء. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته، وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره: ما لا تدق، فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج فوثبت إليه، وفي يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت وقلت: حدثني بهذه رحمك الله، فإني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: فضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله. ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم الليل. قال الرمادي: سمعت عبد الرزاق ذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه، فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فأعطيته 10 دنانير، فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وقال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن، فلم أقبل. قال الجوزجاني: كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسهى، فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل شيئا منذ 3 أيام. وقال أحمد بن سنان القطان: ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قلت: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وعن إسماعيل بن علية أنه أقيمت الصلاة فقال: ها هنا أحمد بن حنبل، قولوا له يتقدم يصلي بنا. وقال الهيثم بن جميل الحافظ: إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه. وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل، وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين. قلت: قد روى أحمد في مسنده عن قتيبة كثيرا. قال المزني: قال للشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وعن علي بن المديني قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو عبيد: إني لا أتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال ابن معين: أرادوا أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه. ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وقال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال ابن سلم: سمعت محمد بن نصر المروزي يقول: صرت إلى دار أحمد بن حنبل مرارا وسألته عن مسائل، فقيل له: أكان أكثر حديثا أم إسحاق؟ قال: بل أحمد أكثر حديثا وأورع، أحمد فاق أهل زمانه. قلت: كان أحمد عظيم الشأن، رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه؟ وكان مهيبا في ذات الله، حتى قال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. فصل في فضله وتألهه وشمائله. صالح بن أحمد: دخلت على أبي يوما أيام الواثق، والله يعلم على أي حال نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي، وإذا تحته كتاب كاغد أي قرطاس، فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت: يا أبي ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: قد رفعته منك. ثم كتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها، فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. قال عبيد القاري: دخل على أحمد عمه فقال: يا ابن أخي، أيش هذا الغم وأيش هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال: يا عمي، طوبى لمن أخمل الله ذكره. قال صالح: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرى ينفض الغبار، ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة، ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وكان يأتدم بالخل كثيرا، وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الحطب والشيء فيحمله بيده، وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم سلم سلم. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ فقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. قال المروذي: رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عندي أحمد ومعه راهب، فقال: إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال له: إني لا أشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا باكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. ومن آدابه قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قال أحمد بن سعيد الدارمي: كتب إلي أحمد بن حنبل إلى أبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل. وقال عبد الرحمن الزهري: مضى عمي إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه، فلما رآه وثب قائما وأكرمه. وقال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. فقال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه: إذا شئتم. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: قال للشافعي: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعة، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. قال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من اليمن من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة، وقد تبين عليه النصب والتعب، فكلمته فقال: هذا هين فيما استفدنا من عبد الرزاق. قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: إذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وقال: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. ومن سيرته قال الخلال: قلت لزهير بن صالح حفيد الإمام أحمد: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، مات وأنا في 10 سنين، كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى فامي يعامله. ربما مررت به وهو قاعد في الشمس وظهره مكشوف، فيه أثر الضرب بين. وكان لي أخ أصغر مني اسمه علي، فأراد أبي أن يختنه، فاتخذ له طعاما كثيرا ودعا قوما، فوجه إليه جدي: بلغني ما أحدثته لهذا وإنك أسرفت، فابدأ بالفقراء والضعفاء. فلما أن كان من الغد حضر الحجام وحضر أهلنا، جاء جدي حتى جلس عند الصبي، وأخرج صريرة فدفعها إلى الحجام وقام، فنظر الحجام في الصريرة فإذا درهم واحد، وكنا قد رفعنا كثيرا من الفرش، وكان الصبي على مصطبة مرتفعة من الثياب الملونة، فلم ينكر ذلك. وقدم علينا من خراسان ابن خالة جدي، فنزل على أبي، فدخلت معه إلى جدي، فجاءت الجارية بطبق عليه خبز وبقل وملح، وبغضارة فيها لحم وصلق، فأكل معنا، وسأل ابن خالته عمن بقي من أهله بخراسان في خلال الأكل، فربما استعجم عليه، فيكلمه جدي بالفارسية، ويضع اللحم بين يديه وبين يدي، ثم أخذ طبقا إلى جنبه، فوضع فيه تمرا وجوزا، وجعل يأكل ويناول الرجل. قال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء فيقول: لبيك لبيك. وعن المروذي قال لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وكان أبو عبد الله شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء. قال هارون المستملي لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم وقال ما عندنا غيرها. قال حمدان بن علي لم يكن لباس أحمد بذاك إلا أنه قطن نظيف. وقال الفضل بن زياد رأيت على أبي عبد الله في الشتاء قميصين وجبة ملونة بينهما، وربما قميصا وفروا ثقيلا، ورأيته عليه عمامة فوق القلنسوة وكساء ثقيلا. فسمعت أبا عمران الوركاني يقول له يوما يا أبا عبد الله هذا اللباس كله؟ فضحك ثم قال أنا رقيق في البرد. وذكر محمد بن الحسين أن أبا بكر المروذي حدثهم في آداب أبي عبد الله قال كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل، ويقول يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وقال إبراهيم بن شماس كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال المروذي رأيت أبا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر. وقال عبد الله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين، فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة ثم يوتر وينام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي. قال الميموني قال للقاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال لي أحمد أبوك يعني الإمام الشافعي أحد 6 الذين أدعو لهم سحرا، وكانت قراءته لينة ربما لم أفهم بعضها، وكان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض، فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات. قال الأثرم أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن، وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق. فقال أحمد للشافعي يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. قال محمد بن موسى رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيتك، قال اقعد، أي شيء ذا؟ من أنا؟ وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص، وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وقال المروذي سمعت أحمد بن حنبل ذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة. قال الميموني قال أحمد رأيت الخلوة أروح لقلبي. وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قلت إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها. المحنة. الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان ولا قوة إلا بالله. كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد عمر رضي الله عنه قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين، فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما، له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل، وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد، وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة، فإنه كان كذلك، وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل، وهلك لعامه، وخلى بعده شرا وبلاء في الدين، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك، حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق، وأنه إنما يضاف إلى الله إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، فأنكر العلماء ذلك، ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين، فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة. قال محمد بن نوح: قال هارون الرشيد: بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول: إن القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه. قال الدورقي: وكان المريسي متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة. قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام وناظر وبقي متوقفا في الدعاء إلى بدعته. قال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ، ثم قوي عزمه وامتحن الناس. قال ابن أكثم: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك، إني أخاف إن أظهرته أن يرد علي، فيختلف الناس وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. فقال الرجل: فأنا أستخبر ذلك منه. فقال المأمون: نعم. فخرج إلى واسطة فجاء إلى يزيد، فقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام، ويقول لك: إني أريد أن أظهر خلق القرآن. فقال: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فقعد، فإذا اجتمع الناس في المجلس فقل. قال: فلما أن كان الغد اجتمع، فقام فقال كمقالته. فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد. قال: فرجع الرجل إلى المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أنت أعلم، وقص عليه الخبر. قال صالح بن أحمد: ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي ومحمد بن نوح والقواريري والحسن بن حماد سجادة. ثم أجاب هذان وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس أياما. ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين. وقال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون، وكان رجلا لينا فانتفقت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: أبشر، حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. قال ابن أبي أسامة: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. قال أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات، فإذا أحمد جالس في الخان فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر تعنيت. فقلت له: أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعد علي. فأعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: جعلوا يذاكرون أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، في التقية وما روي فيها، فقال لهم: كيف تصنعون بحديث خباب: إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه؟ قال: فأيسنا منه. ثم قال أحمد: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة السوط. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سري عنه. قال صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سيرا، فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة، ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فقال له: يا أحمد، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة؟ ثم قال: أستودعك الله، ومضى. قال أحمد: فسألت عنه، فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال إبراهيم بن عبد الله: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال لي: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. قال صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة ورحلنا منها في جوف الليل، وفتح لنا بابها، إذا رجل قد دخل فقال: البشرى، قد مات الرجل، يعني المأمون، قال أبي وكنت أدعو الله ألا أراه فلم أره، مات بالبذندون. قلت والبذندون هو نهر الروم. وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه، فرد أحمد إلى بغداد. قال صالح لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس ردا في أقيادهما، فلما صار إلى رقة حملا في سفينة، فلما وصلا إلى عانة توفي محمد بن نوح وفك قيده، وصلى عليه أبي. وقال حنبل قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا على حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته. قال صالح وصار أبي إلى بغداد مقيدا، فمكث بالياسرية أياما، ثم حبس في دار نكتورية عند دار عمارة، ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية. قال أحمد كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد، فلما كان في رمضان سنة 19 قلت وذلك بعد موت المأمون 14 شهرا، حولت إلى دار إسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد. وأما حنبل فقال حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إسطبل الأمير محمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيق ومرض في رمضان، ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحوا من 30 شهرا. وكنا نأتيه فقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، ورأيته يصلي بهم في القيد. قال صالح بن أحمد قال أبي كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا قاما دعي بقيد فزيد في قيودي، فصار في رجلي 4 أقياد. قال فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان أخرجت وجيء بداب، فأركبت علي الأقياد، ما معي من يمسكني، فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود، فجيء بي إلى دار المعتصم، فأدخلت حجرة ثم أدخلت بيتا، وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج. فلما كان من الغد أخرجت تكتي وشددت بها الأقياد أحملها، وعطفت سراويلي، فجاء رسول المعتصم فقال أجب، فأخذ بيدي وأدخلني عليه وأنا أحمل الأقياد، وإذا هو جالس وأحمد بن أبي دواد حاضر، وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه. فقال للمعتصم أدنه أدنه، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال اجلس، فجلست وقد أثقلتني الأقياد، فمكثت قليلا ثم قلت أتأذن في الكلام؟ قال تكلم. فقلت إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت هنية ثم قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك برفع المحنة؟ فقلت الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال لهم ناظروه وكلموه يا عبد الرحمن كلمه. فقال ما تقول في القرآن؟ قلت ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقال لي بعضهم أليس قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ فقلت قال الله تدمر كل شيء، فهل دمرت إلا ما أراد الله؟ فقال بعضهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ فقلت قال الله صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولا. وذكر بعضهم حديث عمران بن حسين إن الله خلق الذكر، فقلت هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. واحتجوا بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فقلت إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن. فقال بعضهم حديث خباب يا هنتا تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فقلت هكذا هو؟ قال صالح وجعل ابن أبي داود ينظر إلى أبيك المغضب. قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دواد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع، فيقول كلموه ناظروه، فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. قال حنبل قال أبو عبد الله لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه، أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعته. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثني بعض أصحابنا أن أحمد بن أبي دواد أقبل على أحمد يكلمه فلم يلتفت إليه، حتى قال المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقلت لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. قال صالح وجعل ابن أبي دواد يقول يا أمير المؤمنين والله لئن أجابك لهو أحب إلي من ألف دينار ومئة ألف دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فقال لئن أجابني لأطلقكن عنه بيدي، فقال لئن أجابني لأطلقكن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبه. ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون، ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. فلما طال المجلس ضجر وقال قوموا، وحبسني عنده، وعبد الرحمن بن إسحاق يكلمني وقال ويحك أجبني. فقال له عبد الرحمن يا أمير المؤمنين أعرفه منذ 30 سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك، فيقول والله إنه لعالم وإنه لفقيه، وما يسوءني أن يكون معي يرد عني أهل الملل. ثم قال ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ قلت قد سمعت به. قال كان مؤدبي وكان في ذلك الموضع جالسا، وأشار إلى ناحية من الدار، فسألني عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب. يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. قلت أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. فطال المجلس وقام ورددت إلى الموضع. فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي داود يبيتان عندي ويناظران ويقيمان معي، حتى إذا كان وقت الإفطار جيء بالطعام ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل، قلت وكانت ليالي رمضان. قال ووجه المعتصم إلي ابن أبي دواد في الليل فقال يقول لك أمير المؤمنين ما تقول، فأرد عليه نحوا مما كنت أرد. فقال ابن أبي دواد إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ويقول إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي، ثم انصرف. فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه، فقال لهم ناظروه وكلموه، فجعلوا يناظروني فأرد عليهم. قال فلم يزالوا كذلك إلى قرب الزوال، فلما ضجر قال قوموا، ثم خلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق فلم يزل يكلمني، ثم قام ودخل ورددت إلى الموضع. قال فلما كانت الليلة الثالثة قلت خليق أن يحدث غدا من أمري شيء، فقلت للموكل بي أريد خيطا، فجاءني بخيط فشددت به الأخياد ورددت التكة إلى سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء. فلما انتهيت إليه قال قعد، ثم قال ناظروه كلموه، فجعلوا يناظروني، يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، وجعل صوتي يعلو أصواتهم، فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومئ إلي بيده. فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم، ثم نحاهم وردني إلى عنده وقال ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي. فرددت عليه نحو ردي، فقال خذوه اسحبوه خلعوه، فسحبت وخلعت. قال وجلس المعتصم على كرسي ثم قال العقابين والسياط، فجيء بالعقابين فمدت يداي، فقال بعض من حضر خلفي خذ ناتئ الخشبتين بيديك وشد عليهما، فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد لما علق في العقابين، ورأى ثباته وتصميمه وصلابته، حتى أغره أحمد بن أبي دواد وقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون، وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه. ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطين، فيقول له شد قطع الله يدك، ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني سوطين، وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 17 سوطا قام إلي يعني المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك قائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع، والمعتصم يقول أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، ثم رجع فقال للجلد تقدم، فجعل يضربني سوطين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك، فذهب عقلي ثم أفقت بعد، فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من صلاته وقال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ قلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزله. قال صالح وأخبرني رجل حضره أنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه فما لحن في كلمة. قال وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ذهب عقلي مرارا، فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب أصابني ذلك مرارا، ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دواد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم. قال حنبل وبلغني أن المعتصم قال لابن أبي دواد بعدما ضرب أبو عبد الله كم ضرب؟ قال 34 سوداء. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث الحافي وقالوا قد وجب عليك أن تتكلم، فقال أتريدون مني أقوم مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفي. قال صالح فخلي عنه فصار إلى المنزل، ووجه إلى المطبق فجيء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج، فنظر إلى ضربه فقال قد رأيت من ضرب 1000 سوط، ما رأيت ضربا مثل هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه، ثم أخذ ميلا فأدخله في بعض تلك الجراحات فنظر إليه فقال لم ينقب، وجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة، ومكث منكبا على وجهه كم شاء الله، ثم قال له إن هاهنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها فيقطعه بسكين معه، وهو صابر لذلك يجهر بحمد الله في ذلك، فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي. قال صالح ودخلت يوما فقلت له بلغني أن رجلا جاء إلي فقال اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك، فقلت لا أجعل أحدا في حل، فتبسم أبي وسكت، وسمعت أبي يقول لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي، ثم قال مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرني من سمع الحسن يقول إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين، ثم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال فجعلت الميت في حل، ثم قال وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. وقال أحمد بن سنان بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل في فتح عمورية، فقال هو في حل من ضربي. قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول دعا المعتصم بعم أحمد ثم قال للناس تعرفونه؟ قالوا نعم هو أحمد بن حنبل. قال فانظروا إليه أليس هو صحيح البدن؟ قالوا نعم، ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء لا يقام له. قال ولما قال قد سلمته إليكم صحيح البدن هدأ الناس وسكنوا. قلت ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير، كأنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليهم العامة، ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم. وقال حنبل لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلنسوة وخفا، فبينا نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق، إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب، وأحمد بن أبي دواد عن يمينه، وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد عن يساره. فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دواد اكشفوا رأسه، فكشفوه يعني من الطيلسان، وذهبوا يأخذون به إلى ناحية الميدان نحو طريق الحبس، فقال لهم إسحاق خذوا به هاهنا يريد دجلة، فذهب به إلى الزورق وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فأقام عنده إلى أن صلية الظهر، وبعث إلى والدي وإلى جيراننا ومشايخ المحل فجمعوا وأدخلوا عليه، فقال لهم هذا أحمد بن حنبل وإن كان فيكم من يعرفه وإلا فليعرفه. قال ابن سماعة حين دخل الجماعة لهم هذا أحمد بن حنبل، وإن أمير المؤمنين نظره في أمره وقد خلى سبيله وها هو ذا، فأخرج على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس، فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس وهو منحن، فلما ذهب لينزل احتضنته ولم أعلم، فوقعت يدي على موضع الضرب فصاح، فنحيت يدي فنزل متوكئا علي وأغلق الباب، ودخلنا معه ورمى بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرك إلا بجهد، ونزع ما كان خلع عليه فأمر به فبيع وتصدق بالثمن. وكان المعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم أن لا يقطع عنه خبره، وذلك أنه ترك فيما حكي لنا عند الإياس منه. وبلغنا أن المعتصم نادم وأسقط في يده حتى صلح، فكان صاحب خبر إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يتعرف خبره حتى صح، وبقيت إبهاماه منخلعتين يضربان عليه في البرد فيسخن له الماء، ولما أردنا علاجه خفنا أن يدس أحمد بن أبي دواد سما إلى المعالج، فعملنا الدواء والمرهم في منزلنا. وسمعته يقول كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. قال أبو عبد الله وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك؟ قال حنبل لما أردنا علاجه خفنا أن يدس ابن أبي دواد إلى المعالج فيلقي في دوائه سما، فعملنا الدواء والمرهم عندنا فكان في برنية فإذا داواه رفعناها. قال وكان إذا أصابه البرد ضرب عليه. محنة الواثقة. قال حنبل لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه، فلما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن، كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة إذا رجع ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشى وتفاقم، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكر ابن أبي دواد وأنه على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا، فنحن لا نرضى بإمارته، فمنعهم من ذلك وناظرهم وأمرهم بالصبر. قال: فبينا نحن في أيام الواثق إذ جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله يقول: لك الأمير إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. قال: فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق، وكانت تلك الفتنة، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. وعن إبراهيم بن هانئ قال: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثة، ثم قال: اطلب لي موضعا، قلت: لا آمن عليك. قال: افعل، فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول. والعجب من أبي القاسم علي بن الحسن الحافظ كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده، ولكن ما أورد من أمر المحنة كلمة مع صحة أسانيدها، فإن حنبلا ألفها في جزئين، وكذلك صالح بن أحمد وجماعة. فصل في حال الإمام في دولة المتوكل. قال حنبل: ولي المتوكل فأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل إن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال: ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله، فأسرعنا وإذا به قاعد في إزار، ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم. فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل، ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره، في كلام طويل. ثم قال له مظفر: ما تقول؟ قال: ما أعرف من هذا شيئا، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسره ويسري ومنشطي ومكره وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، في كلام كثير. فقال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال: فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنازل، فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك إلى المتوكل، فوقع منه موقعا حسنا، وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه. وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع ولم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين. فلما كان بعد أيام بينا نحن جلوس بباب الدار، إذا يعقوب أحد حجاب المتوكل قد جاء، فاستأذن على أبي عبد الله فدخل، ودخل أبي وأنا ومع بعض غلمانه بدرة على بغل، ومعه كتاب المتوكل، فقرأه على أبي عبد الله: إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك، وقد وجه إليك بهذا المال تستعين به، فأبى أن يقبله وقال ما لي إليه حاجة. فقال يا أبا عبد الله اقبل من أمير المؤمنين ما أمرك به فإنه خير لك عنده، فإنك إن رددته خفت أن يظن بك سوءا، فحينئذ قبلها. فلما خرج قال يا أبا علي قلت لبيك، قال ارفع هذه الإنجانة وضع البدرة تحتها، ففعلت وخرجنا. فلما كان من الليل إذا أم ولد أبي عبد الله تدق علينا الحائط، فقالت مولاي يدعو عمه، فأعلمت أبي وخرجنا. فدخلنا على أبي عبد الله وذلك في جوف الليل، فقال يا عمي ما أخذني النوم؟ قال ولما؟ قال لهذا المال، وجعل يتوجع لأخذه وأبي يسكنه ويسهل عليه، وقال حتى تصبح وترى فيه رأيك، فإن هذا ليل والناس في المنازل. فأمسك وخرجنا. فلما كان من السحر وجه إلى عبدوس بن مالك وإلى الحسن بن البزار، فحضرا وحضر جماعة منهم هارون الحمال وأحمد بن منيع وابن الدورقي وأبي وأنا وصالح وعبد الله، وجعلنا نكتب من يذكرون من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة. فوجه منها إلى أبي كريم وللأشج وإلى من يعلمون حاجته، ففرقها كلها ما بين الخمسين إلى المئة وإلى المئتين، فما بقي في الكيس درهم. فلما كان بعد ذلك جاء رسول إلى أبي عبد الله، فذهب إليه فقرأ عليه كتاب المتوكل وقال له يأمرك بالخروج، يعني إلى سامراء. فقال أنا شيخ ضعيف عليل. فكتب عبد الله بما رد عليه، فورد جواب الكتاب إن أمير المؤمنين يأمره بالخروج. فوجه عبد الله أجنادا فباتوا على بابنا أياما حتى تهيأ أبو عبد الله للخروج فخرج. قال حنبل فأخبرني أبي قال دخلنا إلى العسكر فإذا نحن بموكب عظيم مقبل، فلما حاذى بنا قالوا هذا وصيف، وإذا بفارس قد أقبل. فقال لأبي عبد الله الأمير وصيف يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد أمكنك من عدوك، يعني ابن أبي دواد، وأمير المؤمنين يقبل منك، فلا تدع شيئا إلا تكلمت به. فما رد عليه أبو عبد الله شيئا، وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين، ودعوت لوصيف ومضينا، فأنزلنا في دار إيتاخ. ولم يعرف أبو عبد الله، فسأل بعض لمن هذه الدار؟ قالوا هذه دار إيتاخ. فقال حولوني اكتروا لي دارا. قالوا هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين. قال لا أبيتها هنا. ولم يزل حتى اكترينا له دارا، وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل، والثلج والفاكهة وغير ذلك، فما ذاق منها أبو عبد الله شيئا ولا نظر إليها. وكان نفقة المائدة في اليوم 120 درهما، ووجه إليه المتوكل بمال عظيم فرده. فقال له عبيد الله بن يحيى فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى ولدك وأهلك. قال هم مستغنون، فردها عليه. فأخذها عبيد الله فقسمها على ولده، ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر 4000. فبعث إليه أبو عبد الله إنهم في كفاية وليست بهم حاجة. فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك، فما لك ولهذا؟ فأمسك أبو عبد الله، فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل. وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير، وقال يا عم ما بقي من أعمارنا، كأنك بالأمر قد نزل. فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بنا، وإنما هي أيام قلائل، وإنما هي فتنة. قال أبي فقلت أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر. قال كيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموها لتركوكم، ماذا ننتظر؟ إنما هو الموت، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فطوبى لمن قدم على خير. وبلغ المتوكل ما هو فيه وأخبره أنه رجل لا يريد الدنيا، فأذن له في الانصراف. فجاء عبيد الله بن يحيى وقت العصر فقال إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر أن يفرش لك حراقة تنحدر فيها. فقال أبو عبد الله اطلبوا لي زورقا أنحدر الساعة، فطلبوا له زورقا فانحدر لوقته. قال حنبل فما علمنا بقدومه حتى قيل إنه قد وافى، فاستقبلته بناحية القطيعة وقد خرج من الزورق، فمشيت معه فقال لي تقدم لا يراك الناس فيعرفوني، فتقدمته. قال فلما وصل ألقى نفسه على قفاه من التعب والعياء، وكان ربما استعار الشيء من منزلنا ومنزل ولده، فلما صار إلينا من مال السلطان ما صار امتنع من ذلك، حتى لقد وصف له في علته قرعة تشوى فشويت في تنور صالح فعلم فلم يستعملها. ومثل هذا كثير. وقد ذكر صالح قصة خروج أبيه إلى العسكر ورجوعه وتفتيش بيوتهم على العلوي وورود يعقوب بالبدرة، وأنه بكى وقال سلمت منهم، حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، عزمت عليك أن تفرقها غدا. فلما أصبح جاءه حسن بن البزار فقال جئني يا صالح بميزان، وجهوا إلى أبناء المهاجرين والأنصار وإلى فلان، حتى فرق الجميع ونحن في حالة الله بها عليم. فأعطيته، فكتب صاحب البريد إنه تصدق بالكل ليومه حتى بالكيس. فجاء علي بن الجهم وقال قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان التي فرقها، وأن لا يعلم شيخكم بذلك فيغتم. وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار، فقال يا صالح قلت لبيك. قال لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني وبينكم، إنما يريدون أن يصيروا هذا البلد لي مأوى. فلم يزل يدافع بشراء الدار حتى اندفع. وجعلت رسل المتوكل تأتيه يسألونه عن خبره ويرجعون فيقولون هو ضعيف، وفي خلال ذلك يقولون يا أبا عبد الله لا بد من أن يراك. وجاءه يعقوب فقال أمير المؤمنين مشتاق إليك، ويقول انظر يوما تصير فيه حتى أعرفه. فقال ذاك إليكم. فقال يوم الأربعاء وخرج. فلما كان من الغد جاء فقال البشرى يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول قد أعفيتك من لبس السود والركوب إلى ولاة العهود وإلى الدار، فالبس ما شئت. فجعل يحمد الله على ذلك. ثم قال يعقوب إن لي ابنا به معجب، وإن له في قلبي موقعا، فأحب أن تحدثه بأحاديث. فسكت. فلما خرج قال أتراه لا يرى ما أنا فيه؟ وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة، وإذا ختم دعا ونحن نؤمن. فلما كان غداة الجمعة وجه إلي وإلى أخي، فلما ختم جعل يدعو ونحن نؤمن. فلما فرغ جعل يقول أستخير الله مرات، فجعلت أقول ما يريد. ثم قال إني أعطي الله عهدا، إن عهده كان مسؤولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إني لا أحدث بحديث تمام أبدا حتى ألقى الله، ولا أستثني منكم أحدا. فخرجنا وجاء علي بن الجهم فأخبرناه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخبر المتوكل بذلك وقال إنما يريدون أحدث، ويكون هذا البلد حبسي، وإنما كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا. والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك، إن هذا فتنة الدنيا وذاك كان فتنة الدين. ثم جعل يضم أصابعه ويقول لو كان نفسي في يدي لأرسلتها، ثم يفتح أصابعه. وكان المتوكل يكثر السؤال عنه، وفي خلال ذلك يأمر لنا بالمال ويقول لا يعلم شيخهم فيغتم، ما يريد منهم؟ إن كان هو لا يريد الدنيا فلما يمنعهم؟ وقالوا للمتوكل إنه لا يأكل من طعامك ولا يجلس على فراشك ويحرم الذي تشرب. فقال المتوكل لو نشر لي المعتصم وقال فيه شيئا لم أقبل منه. قال صالح ثم انحدرت إلى بغداد وخلفت عبد الله عنده، فإذا عبد الله قد قدم فقلت ما لك؟ قال أمرني أن أنحدر، وقال قل لصالح لا تخرج، فأنتم كنتم آفتي، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أخرجت واحدا منكم معي لولاكم، لمن كانت توضع هذه المائدة وتفرش الفرش وتجرى الأجراء. فكتبت إليه أعلمه بما قال لي عبد الله، فكتب إلي بخطه أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي حملني على الكتاب إليك الذي قلت لعبد الله لا يأتيني منكم أحد رجاء أن ينقطع ذكري ويخمل، وإذا كنتم هاهنا فشى ذكري، وكان يجتمع إليكم قوم ينقلون أخبارنا ولم يكن إلا خير، فإن أقمت فلم يأتني أنت ولا أخوك فهو رضائي، ولا تجعل في نفسك إلا خيرا والسلام عليك. قال ولما سافرنا رفعت المائدة والفرش وكل ما أقيم لنا. قال صالح وبعث المتوكل إلى أبي بألف دينار ليقسمها، فجاءه علي بن الجهم في جوف الليل فأخبره بأنه يهيئ له حراقة، ثم جاء عبيد الله بألف دينار فقال إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر لك بهذا. فقال قد أعفاني أمير المؤمنين مما أكره، فردها فقدم علينا. ثم قال يا صالح قلت لبيك. قال أحب أن تدع هذا الرزق فإنما تأخذونه بسببي. فسكت فقال ما لك؟ قلت أكره أن أعطيك بلساني وأخالف إلى غيره، وليس في القوم أكثر عيالا مني ولا أعذر، وقد كنت أشكو إليك وتقول أمرك منعقد بأمري، ولعل الله أن يحل عني هذه العقدة، وقد كنت تدعو لي فأرجو أن يكون الله قد استجاب لك. فقال لا تفعل، فقلت لا. قال فهاجرنا أبي وسد الأبواب بيننا وبينه وتحامى منازلنا. ثم ذكر قصة في دعائه صالحا ومعاتبته له، ثم في كتابته إلى يحيى بن خاقان ليترك معونة أولاده، وأن الخبر بلغ المتوكل فأمر بحمل ما اجتمع لهم من 10 أشهر إليهم، فكان 40,000 درهم. وأن أبا عبد الله أخبر بذلك فسكت قليلا وأطرق، ثم قال ما حيلتي إن أردت أمرا وأراد الله أمرا. وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. قال المروذي قال لي أبو عبد الله ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وقال قلت لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال بل مات على الخير كله. وقال الميموني قال لي أحمد يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقال الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقال محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، ودخل البيت. ومن سيرته قال عبد الملك الميموني ما رأيت عمامة أبي عبد الله قط إلا تحت ذقنه، ورأيته يكره غير ذلك. وقال الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال عاصم بن عصام البيهقي بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. وقال عبد الله سمعت أبي يقول ربما أردت البكور في الحديث، فتأخذ أمي بثوبي وتقول حتى يؤذن المؤذن. قال الكديمي حدثنا علي بن المديني قال لي أحمد بن حنبل إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، وما يمنعني إلا خوف أن أملك أو تملني. فلما ودعته قلت أوصني، قال اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. قال عبد الله بن أحمد رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلون أبي بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظيما لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، ولم أره يشتهي ذلك. ومن تواضعه قال أحمد بن الحسن الترمذي رأيت أبا عبد الله يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل، ورأيته يشتري الباقي اللاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله. ومن جهاده قال عبد الله بن محمود بن الفرج سمعت عبد الله بن أحمد يقول خرج أبي إلى طرسوس ورابط بها وغزا، وقال لرجل عليك بالثغرة عليك بقزوين، وكانت ثغرة. فصل. قال الحسين بن إسماعيل قال أبي كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 يكتبون الحديث، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وقال أبو بكر بن المطوعي اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. قال عبد الله بن محمد الوراق كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم؟ قلنا من مجلس أبي كريب، فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح، فقلنا إنه يطعن عليك، فقال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. قال أبو جعفر كان أحمد من أحيى الناس وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ شديدا، وكانوا يعظمونه، وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل، كان يحيى أكبر منه 7 سنين. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي إذا أتى البيت من المسجد ضرب برجله حتى يسمع صوت نعله، وربما تنحنح ليعلم به. وقال عبدوس العطار وجهت بابني مع الجارية يسلم على أبي عبد الله فرحب به وأجلسه في حجره وساءله واتخذ له خبيصا، وقال للجارية كلي معه وجعل يبسطه. وقال الميموني كان أبو عبد الله حسن الخلق دائم البشر يحتمل الأذى من الجار. معيشته قال ابن الجوزي خلف له أبوه طرزا ودارا يسكنها، فكان يكري تلك الطرز ويتعفف بها. قلت وربما نسخ بأجرة، وربما عمل التكك وأجر نفسه لجمال، رحمة الله عليه. فصل. قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد بن حنبل ليس بفقيه لكنه محدث. قال: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. قلت: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ فصل. قال ابن الجوزي: كان الإمام لا يرى وضع الكتب، وينهى عن كتبة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة، وصنف المسند وهو 30,000 حديث، وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والتفسير وهو 120,000، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ، وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات القرآن، والمناسك الكبير والصغير، وأشياء أخر. قلت: وكتاب الإيمان، وكتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض. وتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما يكون أزيد من 10,000 أثر، ولاقتضى أن يكون في 5 مجلدات. فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ 20,000، وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادي، فقال في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو 30,000، والتفسير وهو 120,000. قال ابن الجوزي: وله، يعني أبا عبد الله، من المصنفات كتاب نفي التشبيه مجلدة، وكتاب الإمامة مجلدة صغيرة، وكتاب الرد على الزنادقة 3 أجزاء، وكتاب الزهد مجلد كبير، وكتاب فضائل الصحابة مجلدة، وكتاب الرسالة في الصلاة. قلت: هو موضوع على الإمام. وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات، كالمروذي والأثرم وحرب وابن هانئ والكوسج وأبي طالب وفوران ومهنا الشامي وصالح بن أحمد وأخيه وابن عمهما حنبل. وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع، حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة، ورحل إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو من 100 نفس من أصحاب الإمام، ثم كتب كثيرا من ذلك عن أصحاب أصحابه، ثم أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه، وعمل كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة، كل واحد من 3 في 3 مجلدات، وألف كتاب الجامع في 14 مجلدة أو أكثر. وقد قال في كتاب أخلاق أحمد بن حنبل: لم يكن أحد فيما علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت بها أنا. ومولد الخلال كان في حياة الإمام أحمد، يمكن أن يكون رآه وهو صبي. زوجات الإمام أحمد وآله. قال زهير بن صالح: تزوج جدي بأم أبي عباسة، فلم يولد له منها سوى أبي، ثم توفيت، ثم تزوج بعدها ريحانة امرأة من العرب، فما ولدت له سوى عمي عبد الله. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها، وقال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. وقال زهير: لما توفيت أم عبد الله اشترى جدي حسن فولدت له أم علي زينب والحسن والحسين توأما وماتا بالقرب من ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاشا نحو الأربعين، وولدت بعدهما سعيدا، وكان أسن بني أحمد بن حنبل صالح فولي قضاء أصبهان ومات بها سنة 65 و200 عن نيف 60 سنة. وأما الولد الثاني فهو الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد راوية أبيه من كبار الأئمة، مات سنة 90 و200 عن 77 سنة، وله ترجمة أفرزتها. والولد الثالث سعيد بن أحمد، فهذا ولد لأحمد قبل موته 50 يوما، فكبر وتفقه ومات قبل أخيه عبد الله. وأما حسن ومحمد وزينب فلم يبلغنا شيء من أحوالهم، وانقطع عقب أبي عبد الله فيما نعلم. مرض. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: استكملت 77 سنة ودخلت في 8. وقال صالح: لما كان أول ربيع الأول من سنة 41 و200 حبم أبي ليلة الأربعاء وبات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، وكثر الناس فقال: فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله. فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار، فيسألونه ويدعون له ويخرجون، ويدخل فوج وكثر الناس، وامتلأ الشارع، وأغلقنا باب الزقاق، وجاء جار لنا قد خضب. فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. فقال لي: وجه فاشتري تمرا، وكفر عني كفارة يمين. وكنت أنام إلى جنبه، فإذا أراد حاجة حركني فأناوله، فجعل يحرك لسانه ولم يزل يصلي قائما، أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه. قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي. وقال المروذي: مرض أحمد 9 أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون ويرد بيده، وتسامع الناس وكثروا، وسمع السلطان بكثرة الناس، فوكل السلطان ببابه وباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق، فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة. وجاءه حاجب بن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا مما أكره، وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه، وجاءه قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله. فشهق أبو عبد الله وسالت دموعه، فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل. قال: فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم وعينه تدمع. واشتدت علته يوم الخميس ووضأته، فقال: خلل الأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار، فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. قال المروذي: فأخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة. قال صالح بن أحمد: وجه ابن طاهر، يعني نائب بغداد، بحاجبه مظفر ومعه غلامان معهما مناديل فيها ثياب وطيب، فقالوا الأمير يقرئك السلام ويقول قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعله. فقلت أقرئ الأمير السلام وقل له إن أمير المؤمنين قد أعفى أبا عبد الله في حياته مما يكره، ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكره. فعاد وقال يكون شعاره، فأعذت عليه مثل قولي. وقد كان غزلت له الجارية ثوبا عشاريا قوم ب28 درهما ليقطع منه قميصين، فقطعنا له لفافتين، وأخذنا من فوران لفافة أخرى، فأدرجناه في 3 لفائف، واشترينا له حنوطا، وفرغ من غسله، وكفناه، وحضر نحو 100 من بني هاشم، ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير. قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح، فإذا هو نحو من 1000 1000. قال موسى بن هارون الحافظ: يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحرز مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600 ألف أو أكثر، سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من 1000 1000. وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. قال الخلال: سمعت ابن أبي صالح القنطري يقول: شهدت الموسم أي الحج 40 عاما، فما رأيت جمعا قط مثل هذا، يعني مشهد أبي عبد الله رحمه الله. رحمة الله ورضوانه على الأئمة 4. ونسأل الله تبارك وتعالى في خاتمة هذا المجلس، وهو آخر مجالس كتاب سير الأئمة 4 مختصرا من كتاب سير أعلام النبلاء، اختصره وجمعه الشيخ محمد المهنا، أن يتقبل ذلك العمل في موازين حسناتنا، وأن يتقبلنا في الصالحين، وأن يحشرنا معهم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.